كان واضحا خطأه، لأنه ادعى ما لا برهان على صحته، وادعاء مثل ذلك لن يتعذر على أحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. في قول سبحانه وتعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله. إذا نظرنا إلى هذه الآية بين أمرين: الأمر الأول النظر إلى من يمكن أن تنطبق عليه الآية، من يمكن أن تنطبق عليه الآية بغض النظر عن سياقها. ففي هذا النظر سنجد أنها تنطبق على مجموعة من الأقوام، فكل من ذكر من هذه الأقوام قد قالوا بهذا القول، إن قد قالوا بهذا القول لولا يكلمنا الله. ولكن الطبري حينما عالج هذا عالجه بطريقة أخرى، فهو لم ينظر إلى كون هذا اللفظ يصح انطباقه على مجموعة من الأقوام. ولاحظوا أنه ذكر في بداية الكلام، قال: اختلف أهل التأويل في من عن الله بقوله. وقوله من عن الله كما تلاحظون تتكرر عند الطبري كثيرا، يعني من عن الله بهذا القول، وهذه بحاجة إلى بحث مستقل يستقرأ فيها تعبير الطبري في هذه من عن الله بكذا، لأنه غالب استخدامه لهذا المصطلح يعني من عن الله هو من هو المراد أولا بهذا الخطاب، من هو المراد أولا بهذا الخطاب. ففي مجموعة من الآيات يشير إلى هذا ثم ينبه إلى العموم. وهنا الآن نلاحظ أنه ذكر أن هناك أوجه عند المفسرين في من عن الله بهذا الخطاب. والقول الأول وهو المقدم عنده أن الذين عن الله بهم في قوله وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أنهم النصارى، وهذا كما أورده كما تلاحظون أورده عن مجاهد. وآخرون قالوا أنهم اليهود الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأورده عن ابن عباس من الطريق المعروف. في القول الثالث أن المراد به مشركي العرب. فإذا عندنا ثلاث طوائف، يحتمل أن يكون أحد من هذه الطوائف الثلاث أو كل هذه الطوائف قالوا هذا القول. لكن نحن لا نبحث الآن عن من ينطبق عليه القول، وإنما نبحث عن من هو الذي عني بهذا القول أولا، من هو الذي عني بهذا القول أولا. فإذا سيتجه الآن البحث عند الطبري إلى من الذي عني بهذا القول أولا. الطبري استدل لقوله أولا اختار أنهم النصارى، واستدل لقوله بالسياق، استدل لقوله بالسياق، وكلامه في السياق صريح، لأنه قال لأن ذلك في سياق خبر الله عنهم وعن افترائهم وادعائهم له ولدا. طبعا لاحظوا أن عندنا خلاف أصلا في الآيات السابقة، هل هم العرب أو ليسوا العرب، معنا إذن هذا الخلاف سينجر على هذه الآية. لكن الطبري بما أنه اختار هناك أن الذين منعوا مساجد الله هم النصارى، فإذا لا يزال السياق يتحدث عنهم، لم ينقطع بعد، السياق يتحدث عنهم لم ينقطع بعد. فاختار إذن الطبري هنا النصارى بناء على اختياره هناك، ولهذا هو عبر بهذا، قال لأن ذلك في سياق خبر الله عنهم وعن افترائهم عليه، إلى أن قال فقالوا جهلا منهم بالله ومنزلتهم عنده وهم بالله مشركون لولا يكلمنا كما يكلم رسله وأنبياءه أو تأتينا آية كما أتتهم. طبعا لو بحثنا في القرآن هل ورد أن النصارى طلبوا هذا المطلب أن يكلمهم الله؟ طبعا اليهود واضح قالوا أرنا الله جهرة وطلبوا الكلام، سماع الكلام، وكذلك مشركو العرب. لكن هل ورد عن النصارى في القرآن؟ الذي يظهر أنه إيش؟ لم يرد. ولهذا أخبار النصارى خصوصا عيسى عليه الصلاة والسلام يعني بقي فترة قصيرة معهم، ثم أن الانحراف بدأ سريعا في النصرانية، يعني بدأ سريعا، فمعرفة تاريخ النصارى خاصة الذين كانوا على الحق وما حدث بعد ذلك من بدع في النصرانية هذا يعني مشكل من جهة التاريخ. لكن كما تلاحظون مجاهد يذهب على المذهب والطبري ينتصر لهذا بناء على السياق، ثم سيأتي إلى الاعتراض على القول الآخر أنهم اليهود أو العرب، أنه يقول أن الزاعم أن الله عنا بالعرب، طبعا لم يذكر اليهود هنا لكن زاعم العرب، قال فإنه قائل قولا لا خبر بصحته. إذن المصدر الأول هو الخبر غير موجود، مع الذي قال هذا القول هو قتادة والربيع والسدي، يعني ثلاثة قالوا بهذا القول، لكنه اعترض عليه أنه لا يوجد خبر. مدام قال لا خبر يعني لا خبر أعلى من خبر هذه الطبقة التي ذكر، هذا واحد. قال ولا برهان على حقيقته في ظاهر الكتاب، إذن استخدم ماذا؟ الظاهر، أن ظاهر الكتاب لا يدل على ما قالوا. ثم قال والقول إذا صار إلى ذلك كان واضحا خطأه لأنه ادعى ما لا برهان على صحته، والدعاء مثل ذلك لن يتعذر على أحد. طيب، فحتى يلاحظ عباراته في نوع من الشدة للاعتراض على القول بأنهم العرب، وسكت عن اليهود، يعني سكت عن اليهود. فإذا هو اختار أنهم النصارى واعترض على من قال أنهم العرب وسكت عن اليهود، لكن واضح جدا أنه أيضا يعترض على اليهود، لكن اليهود قد يكون أمرهم أقل إذا قلنا أن أهل الكتاب سيشمل اليهود والنصارى. طيب، نرجع إلى تتمة كلامه. هو جعل الآن التكليم، جعل التكليم نوع من ماذا؟ من الآيات التي تحصل للأنبياء، يعني هذه إشارة منه، لأنه ماذا قال بعد ذلك؟ قال ولا ينبغي لله أن يكلم إلا أولياءه ولا يؤتي آية معجزة على دعوى مدع إلا لمن كان محقا في دعوة، لأنهم قالوا لولا يكلم الله أو تأتينا آية. طبعا لاحظوا الطبري الآن في المصطلحات قال آية معجزة، آية معجزة، وقوله آية معجزة كما تلاحظون هذا أثر من آثار دخول مصطلح الإعجاز في كلام الأئمة، يعني الآن دخل مصطلح المعجزة. لو واحد أراد أن يبحث عن مصطلح المعجزة عند الطبري سيجد أمثلة منها مثل هذا المثال، لأنه كرر لفظ المعجزة مرتين في هذا الكلام. طيب، الله سبحانه وتعالى قال الذين لا يعلمون لولا يكلمهم الله أو تأتينا آية، والآية كما هو معروف العلامة الدالة على صدق مدعيها، ولهذا قال ويشير إلى هذا المعنى قال إلا لمن كان محقا في دعواه وداعيا إلى دينه وتوحيده، فأما من كان كاذبا في دعواه وداعيا إلى الفرية وادعاء البنين والبنات فغير جائز أن يكلمه الله جل ثناؤه أو يؤتيه آية معجزة تكون مؤيدة كذبه وفريته عليه. إذن الآية هي من التأييد لأولياء الله سبحانه وتعالى، يعني الآية يعني قيمتها أو من قيمها أنها مؤيدة لأولياء الله سبحانه وتعالى ودالة على صدق دعواهم، يعني دالة على صدق دعواهم. طبعا وهذه الآية يعني من باب الفائدة قد تكون للأنبياء أو لأتباع الأنبياء، يعني الآية قد تكون للأنبياء أو لأتباع الأنبياء، لأن أتباع الأنبياء قد تظهر على أيديهم آيات دالة على صدق الأنبياء. يعني إذن الآن الآية التي تظهر للأولياء لأتباع الأنبياء هي إثبات لصدق من اتبعوه وهم الأنبياء، فإذن آيات الأولياء تبع لآيات الأنبياء، وآيات الأولياء أصغر من آيات الأنبياء، يعني احنا ما نقول الولي تظهر له الآية أو تظهر على يده آية إذا أراد الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن تظهر آية تكون مخالفة لما جاء به النبي المتبع، لا يمكن. وكذلك لا تكون أكبر مما جاء به إيش النبي المتبع. وإذا أظهرها الله على يديه فإن مآلها تصديق ذلك النبي المتبع، فكأنها آية لذلك النبي، يعني آلت في الأمر في النهاية لن تكون آية أيضا لذلك النبي. فهذه الآيات التي تظهر على يد الأولياء. المصطلحات التي طرأت على الآيات التي يبعثها الله سبحانه وتعالى على يد نبي أولي، هذه المصطلحات لا تؤثر على الحقائق، هذه المصطلحات لا تؤثر على الحقائق. فتسمية ما يكون على يد الأنبياء معجزة وما يكون على يد الأولياء كرامة، هذا تفريق مصطلحي لا يؤثر على الحقائق. بمعنى أنه ما الفرق بين الكرامة والمعجزة سوى أن واحدة تظهر على يد النبي وثانية تظهر على يد الولي، لأن الأوصاف فيهما واحدة، فالذي سيظهر على يد النبي سيكون خارقا للعادة، سيكون خارقا للعادة، وهذا من أهم شروط المعجزة. والذي يظهر على الولي معذرة، الذي يظهر على يد الولي سيكون خارقا للعادة، والذي يظهر على يد النبي لا يلزم فيه ماذا؟ التحدي. وكذلك الذي يظهر على يد الولي لا يلزم فيه التحدي، لكن قد يقع في بعض الأحيان أن يتحدى الولي بآية فيجريها الله سبحانه وتعالى على يده نصرة للدين، هذا قد يحصل وقد حصل في التاريخ. فإذا قصدنا من ذلك أن قضية التحدي قد تقوم. وعلى العموم الذي أقصده أو الذي ينبه إليه أن دخول هذه المصطلحات بهذه الطريقة أبعدت أفهامنا عن معرفة مراد الله في الآيات، هذا واحد. وأيضا أبعدت أفهامنا عن معرفة ما يجري الله سبحانه وتعالى على يد الأنبياء أو على يد الأولياء، فجعلنا نحن ما يكون على يد النبي أمام الأنبياء أمام المؤمنين نسميه كرامة، وما يجري الله على يد النبي أمام الكفار نسميه إيش؟ معجزة، وما يظهر على يد الولي نسميه إيش؟ كرامة. هذا ليس لا يدل عليه لا لغة ولا شرع ولا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ورد عن صحابة ولا عن تابعين ولا عن أتباع تابعين، بل كان أعلام السنة يطلقون الآيات أو دلائل النبوة أو علامات النبوة أو أمارات النبوة يطلقونها، وقد يذكرون فيها بعض كرامات أو بعض ما يظهر على يد الولي بناء على أنه تابع لآية النبي. وطبعا موضوع يطول، لكن الذي جرى إليه وفقط عبارة الإمام رحمه الله تعالى لما قال آية معجزة. وأيضا جمع بين الآية والإعجاز هذا جيد، لأن بقاء مصطلح الإعجاز هكذا يعني تحته إشكالات كثيرة، وإن كان طبعا لهذا المصطلح تاريخ طويل وزخم أيضا في التعبير عند كثيرين، قد يعني يصعب عليه أن يفارق هذا المصطلح بناء على وجوده في هذا التاريخ الطويل. لكن إذا أنت تحررت وحررت ستجد أن هذا المصطلح عليه أو فيه إشكالات. طيب، عندنا الآن أمران. الأمر الأول لما قال أن السياق يخدم قول من قال أن الذين لا يعلمون هم النصارى، وظاهر الكتاب يرد قول من قال أنهم العرب، فهل بين السياق وظاهر الكتاب خلاف؟ يعني هل هما متغايران أم هو تعبير متغاير فقط لحقيقة واحدة؟ يعني ما هو ظاهر الكتاب؟ لأنه يقول ولا برهان على حقيقته في ظاهر الكتاب، يعني ما هو ظاهر الكتاب الآن؟ نعم، هو نفس السياق. يعني هل هو استخدم الآن ظاهر الكتاب فقط مجرد تغيير تعبير؟ لماذا أسأل هذا السؤال؟ لأن الحقيقة عبارات الطبري في عبارة الظاهر وظاهر الكتاب تختلف، يعني مواطنها تختلف، استخداماتها أحيانا تميل إلى أنه يريد بظاهر الكتاب السياق، مثل ما فعل هنا الآن، يعني كأنه الآن لما ذكر جعل مقابلة بين مصطلحين متقاربين عنده، لأنه الآن السياق في النهاية هو يؤول إلى ظاهر الكتاب، يعني ظاهر السياق ظاهر الكتاب أنها ليست في العرب، فإذا لا يخدم هذا القول، لا يخدمه ظاهر الكتاب. لو قلنا لا يخدمه السياق نفس القضية، يعني لا فرق بين أن نقول لا يخدمه السياق أو لا يخدمه ظاهر الكتاب، لأنه ظاهر النص أو ظاهر العبارات لا تخدم أن يقال إنه العرب، لأنه لم يجري للعرب ذكر لا قبل ولا بعد لكي يصرف الكلام إليهم. فهذه مسألة يعني الحقيقة بحاجة إلى نوع من التحرير. طبعا كما تلاحظون هذا فيه اعتراض واستدراك، لم يعتبر الطبري فيه العدد هنا، يعني ما جاء ونظر مثلا قال والله الذين قالوا بأنه العرب ثلاثة والذين قالوا بأنه النصارى واحد، لأنه نظر الآن إلى اعتبار آخر وهو النظر إلى ماذا؟ إلى السياق. فإذن هو حكم الآن السياق على هذه الأقوال. لكن يرد سؤال بعد ذلك، بعد أن قرر الطبري من الذي عني بهذه الآيات أولا، هل يمتنع عنده على أسلوبه ومنهجه أن يدخل فيه غير هؤلاء؟ الجواب لا، لا يمتنع. يعني إذا تتبعنا طريقة الطبري في مثل هذا المقام نجد أنه ينطلق انطلاقين، أحيانا يقررها طبعا في بعض المواطن وأحيانا لا يذكرها، لكن فيما قرره شبيه فيما يقرره هنا. الانطلاق الأول عنده هو النظر إلى من عني بهذا الكلام أولا، فنقول بناء على رأيه الذي عني بهذا الكلام أولا هم النصارى. لكن لو وجد قوم قالوا بهذا القول لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، يدخلون في هذا الخطاب ويقاسون على النصارى أو لا؟ الجواب نعم، وهذا أشار إليه في مواطن، يعني أشار إلى هذا الأسلوب في مواطن، فلا يمنع أن نقول أن هؤلاء يدخلون، لكن ليس من باب أن السياق دل عليهم ولا أن اللفظ دل عليهم أولا، وإنما قياسا لمن جاء السياق أو من عنوا بهذا الخطاب أولا. فالذين عنوا بهذا الخطاب أولا النصارى قالوا هذا القول، ثم كل من قال بهذا القول يمكن أن يدخل في هذا الخطاب قياسا بمن؟ قياسا بالنصارى. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الترجيح الذي ذكره الإمام الطبري. نعم، طبعا غير الطبري، طبعا غير الطبري بعضهم يذهب إلى العموم وبعضهم يذهب إلى أنه العرب. نعم، لا هو يرد، لا هو يرد الآن يكون معني به أولا، يتكلم من الذي عني أولا، فما يكون عني به العرب أولا، والعرب ما جرى لهم ذكر، العرب لم يذكروا قبل ولا بعد، فيكون هو المعني بهذا الكلام، يقول لا ما هو معني، هذا هو مراده. ولذا أنا نبات على هذا كثيرا، أن الطبري في مثل هذا المقام لا يناقش هل الخطاب يشمل هؤلاء أو لا يشملهم، هو يناقش من الذي عني بهذا الخطاب أولا فقط. نعم، لو قال قائل أنتم تقولون أن الطبري يعظم أقوال السلف، نعم، هنا رد القول الثالث مع الزهوري عن ثلاثة كبار ثلاثة والربيع والسدي، فبما هو معظم لأقوال السلف حتى في هذا، لأنه هو لم يخرج عن أقوال السلف، ولم يخرج الآن، هو عنده ثلاثة أقوال فاختار أحد الأقوال واحتج لاختياره بما احتج به، إذن لم يخرج. متى يكون هو الإشكالية عنده؟ حينما يخرج واحد عن جميع أقوال السلف. أما إذا اختلف السلف فهو نبه عن هذا أنه سيختار القول الصحيح منها بعلله. نعم، تفضل. ألا ترى أن يعني قرائن تدل على القول الأول ربما اليهود؟ تكون اليهود هي، يعني هناك قرائن يعني ربما أقوى هي من دلالة السياق، إن مشينا مع السياق من عندي يعني ومن أظلم ممن منع مساجد الله، لعلها هذه بدأ السياق فيها بالنصارى، لكن يعني هناك قرينة أولا أن يعني هذا الواقع أو المطالبة هي بالضبط بحسب ما وقع من بني إسرائيل الأوائل، لأنهم يعني طلبوا أن يروا الله عز وجل أو يكلمهم الله، إضافة إلى أن موسى هو كلم الله عز وجل، فكأنهم طلبوا آية كما الآية التي كانت أنزلت على نبيهم موسى عليه السلام، فقالوا لو يكلمنا الله عز وجل كما كلم موسى. والآية التي بعدها الذين من قبلهم أسلافهم السابق الذين قبلهم يعني طلبوا نفس هذه الآية. يعني ألا ترى أن هذه القراءة ربما تكون أقوى من دلالة السياق؟ ثم أمر آخر، ما الذي حدا بالإمام أنه في نفس هذه الآية التي قبلها كذلك قال الذين لا يعلمون التي قبلها عندما أطلق العموم فيها، الآية التي قبلها كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة، ذكر أنها عامة ولم يخصص أحدا. هذه ستأتي هذه ولا لا؟ التي قبلها يعني وقال اتخذ الله ولدا قبلها فإنما تولوا فثم وجه الله. نعم شيخنا هي مرت الآية 113 أتوقع 113 نعم إيش؟ وقالت اليهود ليس النصارى على شيء. نعم كذلك. كذلك قال الذين يعلمون مثل قولي. نعم. نعم شيخنا فهذا يعني عممها. ثم هنا لا أدري يعني مع أن السياق قريب من بعضه. لكن عموما أرى أن هو من قوله من أظلم، هو بدأ من قوله من أظلم أنها في النصارى. نعم. ثم سار بعد ذلك على أنها في النصارى. استمر السياق على أنها النصارى. في النصارى نعم. حتى. نعم. حتى نهايته. نعم. طب هذه القراءة ألا يعني؟ ولا شك أنا شوف أقول لك يعني من ذهب إلى أن المراد بها اليهود له وجهه قطعا بلا ريب، وكذلك من ذهب إلى أن العرب له وجهه، لكن ما الذي سيحصل الآن؟ الذي سيحصل أن من قال أنهم اليهود يمكن نقول أن الخطاب أو الحديث كله عن أهل الكتاب، مرة يتكلم عن النصارى مرة يتكلم عن اليهود فتمشي ما فيها إشكال، لكن من قال أن العرب معنى ذلك أن هذا استئناف أو أنه انقطاع في الكلام في حديث عن قوم هؤلاء القوم ثم عودة مرة أخرى إلى هذه واضحة شيخنا في طيب. قضية العرب، لكن أنا اللي هو قول اللي هم اليهود يعني هم اليهود إيه هو الذي منعه السياق عنده، هو يرى أن السياق في النصارى واليهود لم يعترض عليهم اعتراض مثل ما اعترض على العرب، مما يدل على أن المسألة عنده محتملة، يعني سكوته عن اليهود كأننا نفهم منها أنها محتملة ليست إيش مردودة ردا كليا. لكن يا شيخنا السياق الكلي الذي مشى معه الإمام الطبري من البداية هو في اليهود كان صح، هو في اليهود نعم. لماذا يعني هذه الجزئية ربما يعني هي في السياق العام، وإن كان السياق الذي في النصارى هو جزء من هذا السياق، فنعاد إلى السياق العام الأساسي الذي هو في السياق كل منذ أن بدأ وهو في اليهود يعني. نعم. منذ أن بدأ بعد قصة لا إله إلا الله الأب آدم عليه الصلاة والسلام وصار في اليهود، لكن متى انتقل السياق عند الطبري إلى النصارى؟ هذا يحتاج أن ننظر متى بدأ ينقل السياق إلى النصارى، ثم بدأ يتجه على النصارى، مع أنه لو استمر على اليهود لكان وجها. هذا محتمل نعم، هذا محتمل أن يكون الذين قابلوا الرسول صلى الله عليه وسلم من نصارى نجران، هذا محتمل، يعني من الذي قال محتمل أن يكون هؤلاء، محتمل أن يكون في عهد عيسى عليه الصلاة والسلام ويكون طلبه قومه، هذا كله محتمل. لكن ورد في بعض الآثار أنهم طلبوا هذا، يعني ورد في بعض الآثار أنهم طلبوا لعلها تأتي، لكن على العموم أنا الآن أشرح رأي الطبري، لكن ما الذي أميل أنا إليه قضية أخرى، يعني. لكن لا شك أن مسألة اليهود أقرب. لماذا؟ لأن النص منذ أن بدأ يتكلم عن اليهود، دخول النصارى إن دخلوا فهم تبع لليهود في بعض المسائل، لكن الواضح أنه الآن بدأ يذكر النصارى وقالت اليهود قالت النصارى، فصار الآن في كلام عن الطائفتين. فهذا يجعل الطبري أو غيره ممن يذهب إلى أنهم النصارى أن عنده ماذا؟ عنده حجة من السياق، أن فيه بداية دخول للنصارى في السياق. نعم تفضل. السلام عليكم. قال: وأما معنى قوله لولا يكلمنا الله فإنه بمعنى هل لا يكلمنا الله، كما قال الأشهب بن رميلة: تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطرى لولا الكمية المقنعة، يعني هل لا تعدون الكمية المقنعة. وكما حدثنا وأسند عن قتادة في قوله لولا يكلمنا الله قال: فهل لا يكلمنا الله. وأما الآية فقد بينت فيما مضى قبل أنها العلامة، وإنما أخبر الله عنهم أنهم قالوا: هل لا تأتينا آية على ما نريد ونسأل، كما أتت الأنبياء والرسل. فقال الله جل ثناؤه: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. نعم. طيب الآن في الاستدلال لمعنى لولا يكلمنا الله، طبعا لاحظوا لولا هذه هو جعلها الآن بمعنى هل، اللي كلمة إيش؟ التحضيض، أنه إذا جاء بعدها فعل تكون بمعنى التحضيض. استدله ببيت من الشعر اللي هو قول الأشهب ابن رميلة، لكن الأشهب بن رميلة البيت الذي ذكر هو قال: لولا الكمية المقنعة. طبعا الكمية منصوبة، فمعنى ذلك إذا أن الفعل هنا محذوف، لأن لو بدأ يأتي بعد لولا التحضيضية فعل، ولهذا هو قال يعني هل لا تعدون الكمي، قال تعدون عقر النيب هل لا تعدون الكمي. وطبعا النيب كما موجود عندكم في الحاشية الناب الناقة المسنة، الناقة المسنة طبعا سميت يعني بهذا الاسم كما قالوا لأنه يطول إيش نابها يعني مع الكبر. وقوله بني ضوطرة، طبعا هنا بني ضوطرة ليسوا قبيلة أو ناس ينسب إليهم، وإنما هذه سبة يعني شتيمة، يقولون بني ضوطرة. طبعا المحققون قالوا أنه يقال للقوم إذا كانوا لا يغنون غناء بنو ضوطرة. في خزانة الأدب وهو كتاب نفيس ومهم جدا، مهم في, في, في, في شواهد الشعر، في شرح الشاهد 164 ذكر هذا البيت، وذكر طبعا ما يتعلق به. من شرحه له قال له البغدادي، قال: هو الرجل الضخم اللئيم، يعني الضوطرة هو الرجل الضخم اللئيم الذي لا غناء عنده. وقال حمزة بن الحسين ابن الأمة، يعني بني ضوطرة يعني كان ضوطرة معنى إيش؟ الأمة، وهذه أيضا تعتبر سبة عندهم. وقال اللخمي: المرأة الحمقاء، يعني بني ضوطرة يعني بني المرأة الحمقاء. كل كما تلاحظون كلام العلماء في معنى ضوطرة هو في النهاية أنها كلمة سب وذم، أن كلمة سب وذم. نعم إيش قال؟ ممكن أن يكون كذلك، لكن نقلت لك ما في خزانة الأدب، واحتمال يكون رجل معين يعني يسب به هؤلاء القوم. طيب هو عموما لا تخرج في النهاية عن إيش؟ عن معنى السب. لكن السؤال الآن أنه قال بعد ذلك: وكما حدثنا، وأورد رواية عن قتادة أن بمعنى فهل لا يكلمنا الله. لاحظوا الآن قال لولا يكلمنا الله، قال فهل لا يكلمنا الله، وجعل كلام قتادة إيش؟ متأخرا، يعني جعل كلام قتادة متأخرا. فهو الآن يبدو والله أعلم أنه يجعل كلام قتادة من باب الاستدلال، يعني أنه الآن يقول المعنى كذا كما قال الشاعر وكما حدثنا الحسن، يعني إذا صار عنده طبعا الحسن بيحيى إلى آخر السند، صار عنده الآن شاهدان أو دليلان على معنى لولا يكلم الله على التحريض، بيت الشعر ذكره وقول قتادة، يعني قول قتادة، وهنا يكون توافق يعني قول قتادة مع ما ذكر في بيت الشعر، فما يكون فيه يعني شيء مما يمكن أن يذكر خلافا، لكنه أورده هكذا. القضية الثانية ذكرها في تعريف الآية، قال أنها العلامة، وإذا قال قد بينت بما مضى قبل أنها العلامة، يعني إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، يعني علامة ملكه. فإذن الآية بحقيقتها هي العلامة الدالة على الشيء، فإذا جاء بها النبي من عند الله فستكون معناها أن العلامة الدالة على صدق نبوته أنه من عند الله، صدق نبوته أنه من عند الله، هذه حقيقة إيش؟ الآية، يعني هذه حقيقة الآية. بناء على هذا ستكون آيات الأنبياء كثيرة، يعني آيات الأنبياء كثيرة، ومن أهم آيات الأنبياء هي أحوالهم، يعني أحوال النبي آية من آيات صدقه، يعني أحوال النبي آية من آيات صدقه. ولهذا تأملتم أحوال الأنبياء المذكورة في القرآن المخالفة لأقوامهم هي دليل على صدقهم، لأنهم إنما يدعون إلى مكارم الأخلاق ويدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على صدقهم، يعني هذا دليل على صدقهم. غير أيضا الآيات التي يعني يأتي بها الله سبحانه وتعالى لتلجئ الأقوام على تصديق الأنبياء، يعني الآية في حقيقتها هي ملجئة لمن رآها أن يؤمن بأنها من عند الله سبحانه وتعالى، يعني هي ملجئة لمن رآها أنه إذا تجرد من كل الظروف أو الضغوط، سواء داخلية مثل الكبر أو خارجية مثل الخوف من ما يقوله الناس أو غير ذلك، ولكن عنده رحمك الله وما كان عنده أي لبس، فإنها إذا رآها تجعله يصدق بأنها من عند الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة الآية، لا علاقة لها لا بتحدي ولا يعني بمعارضة أقوام ولا غيره. الذي وقع فيه التحدي صراحة آية واحدة وهي إيش؟ القرآن، آية واحدة وهي القرآن. غير هذه الآية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم أو آيات الأنبياء لم يثبت أنه وقع فيها أي تحدي، سواء كانت هذه الآيات أمام قوم كافرين أو كانت أمام قوم مؤمنين. وكما قلت لكم قبل قليل تسمية بعض ما يقع عند قوم مؤمنين بأنه إيش؟ كرامة، هذا مجرد تسمية لا تؤثر على أصل قضية إطلاقا. ولهذا نقول أن الأصل في الآيات أنها علامات دالة على صدق الأنبياء، وأن الأصل في هذه الآيات اللي هي العلامات أنها تلجئ من يراها أن يؤمن بهذا النبي، لأنه يعلم أنه لا يمكن يأتي بها إلا من كان مؤيدا من عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات متنوعة، ليست فقط آيات حسية، لا بل هي متنوعة، يعني منها آيات عقلية ومنها آيات حسية، وكما قلت لكم منها الآيات المرتبطة بالأحوال. والدليل من أول الدليل الكبيرة جدا على موضوع الأحوال ومهم جدا هو أن هرقل لما أراد أن يستدل على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم سأل أبا سفيان عن الأحوال، ما سأله هل نزل عليه معجزة، هل تحداكم بمعجزة، هل ما سألوا عنه، إنما سألوا عن أحوال تكون للأنبياء، وكل ما قال قل هكذا الأنبياء هكذا الأنبياء، مما يدل على أن أحوال الأنبياء إن لم تكن متماثلة فهي متشابهة، يعني فيها تشابه كبير جدا جدا. فإذا نحن حينما نناقش مثل هذه الموضوعات يلزمنا أن نتخلص من عوائق الأفكار التي علقت في أذهاننا، ونناقش المعجزة وغيرها من ذلك. ونجعل الآيات أو ننطلق من الآيات من أمرين: الأمر الأول مصطلح الكتاب والسنة، والأمر الثاني واقع آيات الأنبياء، واقع آيات الأنبياء. فأنت إذا تجردت وانطلقت من هذين المنطلقين ستجد أن كثير مما يقال في المعجزة أنه تحكم عقلي بحت، تحكم عقلي بحت. ولهذا أنت تذهب إلى كلام المتكلمين علماء الكلام، يعني انظر مثلا في من أواخرهم كتاب المواقف للأيجي، واقرأ في شروط المعجزة، تجد أنها فيها تحكمات، بل إن فيها تمثيلات لا تخطر على بال، ولا هي متناسبة حتى مع الأنبياء، وأرى أنا أنها منافية للأدب مع الأنبياء. يعني كان يقول إن آيتي أن أمسك كفي أو كذا من عبارات يذكرونها افتراضية. طب لماذا تذهب إلى الافتراض والآيات آيات الأنبياء منثورة أمامك في الكتاب والسنة؟ آيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا جدا، فلماذا هذه الافتراضات؟ يعني افتراضات عقلية بحتة، يعني افتراضات عقلية بحتة، بعضها يعني يوافقه الواقع وبعضها لا علاقة له بواقع الأنبياء أبدا، يعني واقع آيات الأنبياء لا علاقة له بواقع آيات الأنبياء أبدا، وإنما هي تحكمات عقلية حددت معنى الآية اللي هو المعجزة، ثم جعلت هذا المعنى كأنه مندرج على جميع آيات الأنبياء وآيات محمد صلى الله عليه وسلم، وما رأوه مخالفا لذلك قالوا بأنه إيش؟ كرامة، خاصة إذا كان واقعا بين يدي المؤمنين، مع أن من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قبل النبوة، ومن آياته ما كان أثناء نبوته، ومن آياته ما كان بعد نبوته، فآياته صلى الله عليه وسلم لا زالت متواصلة. فكم من إخبارات أخبر بها صلى الله عليه وسلم تتحقق مرة بعد مرة، أو تتحقق ثم تنتهي على حسب أنواع الآيات. فإذا الحديث عن الآيات وهو أفضل يجب أن يكون بهذا المنطلق، يعني المنطلق من ما ذكره الله سبحانه وتعالى وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم منطلق من الواقع، واقع الأنبياء وواقع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما أن تذهب إلى الافتراضات العقلية ثم تحكم هذه الافتراضات العقلية على آيات الأنبياء وتسميها بأنها معجزات، تبدأ الصدامات الذهنية بين ما هو واقع وبين ما هو مقرر عقلا، حتى يجعلك أحيانا تتغافل لأنك لم تستطع أن توائم بين هذا التنظير الذي يسمى معجز، يعني هو المعجزات، وبين ما هو موجود من آيات نبينا صلى الله عليه وسلم أو آيات الأنبياء الآخرين. ولذا أنا قلت سابقا، هاتوا لي آية غير القرآن تحدى بها نبي قومه، إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أكبر آياته أنه نجاه الله من النار، هل كان فيها هذه تحدي؟ هل طالب قومه بشيء من ذلك؟ الجواب لا. صالح عليه الصلاة والسلام لما جعل الله سبحانه وتعالى آياته الناقة، هل كان هذا فيه تحدي؟ لأن التحدي كما نعلم أنه يكون فيه نوع من ماذا؟ من يعني نقول أتحداك أن تفعل كذا، أنا آتي بمثل ما أتيت به، وهكذا. ما يوجد هذا في آيات الأنبياء إلا القرآن تحدى الله به، قال، والنص فيها صريح، وأخذناها سابقا في قول سبحانه وتعالى: وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله. هذا تحدي، يعني هاتوا سورة مثل القرآن، يعني تحداهم أن يأتوا بسورة مثل القرآن. أما غير القرآن فأين وجه التحدي؟ لا يوجد. لم يتحداهم موسى، هم عارضوه، هم طالبوا المعارضة، هم لما رأوه قالوا هذا سحر، نأتي بسحر أقوى منه. ما قال أتحداكم أن تأتوا بمثل ما أتيت به، قال أنا آيتي هذه وهذه. هذا لما عارضوه هم قالوا نحن هذا سحر، نحن نأتي بمثله، قال خلاص ما دام تأتون مثله موعدكم يوم الزينة. فهذه معارضة، لكن معارضة لم تق يعني لم تسلم، لأنها سقطت، لأنه الفرق بين الآية التي يأتي بها النبي وبين ما يأتي به هؤلاء. ولهذا أول من آمن به هم السحرة، لأنهم عرفوا أن هذا ليس من يعني من صنع بشر، يعني ليس من صنع مخلوق، ما رأوه أمامهم يعرفون ليس من صنع مخلوق، فآمنوا يعني هداهم الله سبحانه وتعالى الإيمان، فكانوا أول من آمن بموسى عليه الصلاة والسلام. لكن موسى ما جاء ابتداء أن يتحداهم، ما جاء، وإنما عرض على فرعون آيته التي جاء بها، التي كان من المفترض أن تلجئ فرعون إلى أن يؤمن بموسى عليه الصلاة والسلام، فهي علامة على نبوته صلى الله عليه وسلم، وهي ملجئة لمن يراها أن يؤمن. وهذا الذي حصل، أن هدى الله سبحانه وتعالى السحرة فآمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام. أنا أتكلم عن أنه يكون عندنا آية مثل قوله سبحانه وتعالى فأتوا بسورة من مثله، يأتي نبي يقول افعلوا كذا، ائتوني بكذا، ما في، لا يوجد. إنما هذا خاص للقرآن، يعني خاص للقرآن. طبعا فيه بعض النقاشات تحدث، يقول هل معنى ذلك أن ما نزل على الأنبياء السابقين يمكن أن يأتي الأقوام بمثله من من من من من من تكلم بهذه اللغات؟ هذا لم يتعرض له القرآن ولا أشر إليه، ولا نستطيع أن نقول نعم ولا نستطيع أن نقول لا، لم يتعرض له، لأن تكلمنا هنا عن ما هو موجود، يعني عن ما هو موجود، لكن كمعاني شرع لا يمكن يأتي به إلا من عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق البشر، فما ينزله عليهم يعني في زمن من الأزمان فهو الأصلح لهم. ثم لما ختم النبوة أنزل الشريعة كاملة ونسخ جميع ما كان قبلها. هذا طبعا جر إليه إشارة الإمام رحمه الله لما قال إن الآية هي العلامة، ما قال الآية هي إيش المعجزة، وإنما الآية هي العلامة الدالة على صدق النبي إذا كانت من آيات الأنبياء، وأن هذه الآية ملجئة لمن رآها أن يؤمن بها. هذا أهم شيء في هذا في موضوع آيات الأنبياء، يعني أهم شيء هذه الأمرين تكون علامة على صدقه، وأن من يراني يعلم أنها من عند الله تلجئه للإيمان بها، مثل ما حصل من السحرة. نعم شيخنا، ألم يكونوا يروا أن القرآن آية؟ من؟ يعني هم هؤلاء الأقوام على الخلاف فيهم، يعني لو يكلمنا الله أو تأتينا آية، طب القرآن بين يديكم، لماذا لم يروا يعتبروا آية يعني على ما طلبوا؟ طب إذا قلت أنهم العرب، لا، لو قلنا اليهود، ألم يكونوا يروا أن هذه أن القرآن آية؟ ولكن لو يطلبون غير هذا، وأن تعرف أنهم هم قوم بهت، مثل ما طلب طلبة قريش صلى الله عليه وسلم آية وحصل انشقاق القمر، والعرب كانوا يعرفون هذا من عند الله. ليت أخلك يعني القرآن هو ربما هي الآية الكبرى مقارنة بآيات، أم هم يريدون شيئا حسيا مثلا؟ قد نعم يريدون شيئا حسيا، شيئا يعرفونه ويحسونه، هذا هو الظاهر. الحين طلبوا آية حسية، ولهذا هم في سورة الفرقان ذكر سبحانه كل الآيات اللي طلبوا حسية. نعم أحسن الله عليكم. قال القول في تأويل قوله جل ثناؤه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. اختلف أهل التأويل في من عن الله بقوله كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، فقال بعضهم في ذلك بما حدثني وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم هم اليهود، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الذين من قبلهم اليهود، وقال آخرون هم اليهود والنصارى لأن الذين لا يعلمون هم العرب، ذكر من قال ذلك. وأسند عن قتادة قال الذين من قبلهم يعني اليهود والنصارى وغيرهم، وأسند عن السدي قال قالوا يعني العرب كما قالت اليهود والنصارى من قبلهم، وأسند عن الربيع كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم يعني اليهود والنصارى. قال أبو جعفر قد دللنا على أن الذين عن الله على أن الذين عن الله تعالى ذكره بقوله وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله هم النصارى، فالذين قالت النصارى مثل قولهم هم اليهود، لأن اليهود سألت موسى عليه السلام أن يريهم ربهم جهرا وأن يسمعهم كلام ربهم كما قد بينا فيما مضى من كتابنا هذا، وسألوا من الآيات ما ليس لهم مسألته تحكما منهم على ربهم، وكذلك تمنت النصارى على ربها تحكما منها عليه أن يسمعهم كلامه ويريهم ما أرادوا من الآيات، فأخبر الله جل ثناؤه عنهم أنهم قالوا من القول في ذلك مثل الذي قالته اليهود، وتمنت على ربها مثل أمانيها، وأن قولهم الذي قالوه من ذلك إنما يشابه قول اليهود من أجل تشابه قلوبهم في الضلالة والكفر بالله. فهم وإن اختلفت مذاهبهم في كذبهم على الله وافترائهم عليه، فقلوبهم متشابهة في الكفر بربهم والفرية عليه وتحكمهم على أنبياء الله ورسله عليهم السلام. وبمثل ما قلنا في ذلك قال مجاهد وأسند عنه: تشابهت قلوبهم قلوب النصارى واليهود. وقال غيره: معنى ذلك تشابهت قلوب كفار العرب واليهود والنصارى وغيرهم. ذكر من قال ذلك: وأسند عن قتادة: تشابهت قلوبهم، يعني العرب واليهود والنصارى وغيرهم. وأسند عن الربيع مثله. وغير جائز في قبل الشيخ. طبعا هذا المقطع مرتبط بالمقطع الذي قبله، ولهذا ليس هناك تعليق، فقط أنه من قال بقول فسيكون مثلا من قال بأنهم النصارى سيكون من قبلهم اليهود، ومن قال أنه العرب سيكون من قبلهم النصارى واليهود، فهذا ظاهر جدا من خلال الروايات. نعم، الآن ندخل في تشابهت القراءة فيها. نعم. وغير جائز في قوله تشابهت التثقيل، لأن التاء في أولها زائدة أدخلت لقوله تفاعل، فإن ثقلت صارت تاءين، ولا يجوز إدخال تاءين زائدتين علامة لمعنى واحد، وإنما يجوز ذلك في الاستقبال لاختلاف معنى دخولهما، لأن إحداهما تدخل علما للاستقبال والأخرى منهما التي في تفاعل، ثم تدغم إحداهما في الأخرى فتثقل فيقال تشابه بعد اليوم قلوبنا. نعم، خلينا نعلق على هذا. ابن عطية ذكر أن هذه قراءة ابن أبي إسحاق وأبي حيوة، وقال أنهم قراءات تشابهت بتشديد الشين، وذكر قول أبي عمرو الداني تعليقا على هذه القراءة أنه قال: وذلك غير جائز لأنه فعل ماض، يعني الآن تشابهت أي في الماضي، فاعترض الداني على أنه فعل ماضي، والطبري أشار إلى هذا لأنه لما قال إنما يجوز ذلك في الاستقبال اللي هو في المضارع. أبو حيان شرح كلام أبي عمرو الداني فقال معلق على كلام الداني، قال: يعني أن اجتماع التاءين المزيدتين لا يكون في الماضي إنما يكون في المضارع، هو نفس كلام الطبري. إذن الآن يقع عندنا إشكال، يعني إشكالان. إشكال الأول أن ابن أبي إسحاق وأبي حيوة كان في زمن الاحتجاج، فهل معنى ذلك أنهما يعني أخطأ في ذلك؟ وهذا تحرير لغوي. والأمر الأخطر هو أنه كيف قرأ ابن أبي إسحاق وأبو حيوة هكذا تشابهت، من أين جاءوا بها؟ إذا كان هذا الاعتراض موجود عند الداني، عند الطبري، عند ابن عطية، عند أبي حيان، من أين جاءت هذه القراءة؟ كيف جاءت؟ وهذا يورد سؤال سابق أن ذكرته لكم فيما يتعلق بهذه القراءة الشاذة التي تنسب إلى أشخاص لا تكون منسوبة إلا إليهم، تنقطع، يعني تنقطع القراءة في النسبة، ولا يعرف أن يعني مثلا هذه القراءة منسوبة إلى فلان إلى فلان إلى فلان، وإنما تقف عند أشخاص. وأيضا الأسانيد إليهم لا تكون إلا من خلال الكتب. يعني مثلا الآن لو أردنا أن نثبت هل بالفعل قرأ ابن أبي إسحاق وأبو حيوة هذه الكلمة بهذا، ما عندنا أسانيد، يعني ما عندنا سند إلا ما يروى في الكتب، إلا ما يروى في الكتب. فإذا نحن الآن أمام درجات في التعامل مع القراءات هذه تسمى أو سميت شاذة، يعني سميت شاذة، لأنه إن كان قرأ بابن أبي إسحاق فما كان يعتبرها شاذة. فعندنا ما هو مسند، يعني الإسناد فيه وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى صحابي، لأن الصحابة في النهاية حينما تثبت عن صحابي فإنه لا يظن بالصحابي أنه يقرأ من رأسه. فإذا وردت مسندة بالأسانيد المفردة، نتكلم لا نتكلم عن القراءات بأسانيد القراء، نتكلم بالأسانيد المفردة، فإذا وردت بإسناد فهذه لها قيمة أعلى من القراءة التي تنسب من غير إسناد، تنسب من غير إسناد. وكذلك ما ينسب إلى غير الصحابة فهو أقل حالا مما ينسب إلى الصحابة أيضا لو كان من غير إسناد. يعني إذا كان من غير إسناد فما ينسب للصحابي غير الذي ينسب إلى من هو دون الصحابي. ويلقى السؤال الكبير هو الذي ذكرت لكم قبل قليل، يعني كيف قرأ هؤلاء هكذا، من أين جاءت، هل وقع عندهم خطأ؟ احتمل، لأن الآن هذه قراءة مفردة ومنسوبة إلى أشخاص، يعني عدد قليل جدا جدا، وعليها ملحظ، يعني عليها ملحظ واضح جدا جدا عند العلماء. طبعا لاحظوا الآن أننا أريحيون ونحن نناقش هذه القراءة ولا أحد منكم بيزعل عليه ويقول لا لأنها شاذة. لكن بعد قليل بيأتي الطبري ويعترض على قراءة يعتبرها بعض المتأخرين متواترة، فهناك سيكون العراك في النقاش يختلف لأنه متقرر عندكم. أننا نريد نرجع لوقت الطبري عشان نناقش المسألة، لكن أنا الآن أقول لكم ولا أتكلم ولا واحد منكم مستشكل هذا الشيء ولا عنده إشكال، لأنه خلاص متقرر عندنا، يعني نحن الآن في زمن استقرار. فحينما نتكلم عن قراءة الشاذة ونفندها ونضعفها ما أحد يعطي أسئلة أو يتنبأ إلى بعض التنبهات ذكرتها لكم، مثلا أنه ابن أبي إسحاق، هذا ابن أبي إسحاق يعني هذا كان من كبار يعني علماء إيش اللغة، وكان من كبار حريصا على اللغة معروف، وكان مرة يقولون أنه كان يمشي كان عند الحسن فقالوا الحسن يعني عن جنازة أنه في جنازة الواد يصلى عليها، فقال إذا جنزتموها فآذنوني، قال أفدنا منك يا أبا سعيد فائدة، قالوا وقيدها، إنه كان يقيد يعني جنزتموها فقيد هذه الفائدة. وكان يعني معروف أنه عنده شيء من يعني في النحو وغيره، أنه كان يعني فيه نوع من مو تقعر وإنما نوع من يعني البحث والتحري. فلما قال الفرزدق وعينان قال الله كونا فكانتا فكانتا، ثم قال الفرزدق فعولان بالألباب ما تفعل الخمر، فعبد الله بن إسحاق بن أبي إسحاق قال له هلا قلت فعولين. طبعا الآن أصلا الفرزدق ويعبر بالشعر هكذا قد لا يكون أصلا انتبه إلى هذه الإشكالية، وإنما هو رد وعينان قال الله كونا فكانتا يعني فوجدتا، يعني أمرهما بالوجود فوجدتا نقطة. ثم قال هما فعولان بالألباب ما تفعل خمر، يعني إعرابا ما عنده مشكلة، لكن كان بينهم يعني مشاكسات. قال لأقولن فيك بيتا، ها نسيت عبارة الفرزدق يعني تذكره الرواة أو كذا. فقال وصار شاهد نحوي، يعني كلام الفرزدق هذا اللي قاله بالفعل يعني تنبأ أنه يبقى فبقي. قال ولو أن عبد الله مولا هجوته، ولكن عبد الله مولى مواليا، فقال هل قلت مواليا، يعني وراء في ماذا، في الاعتراض النحوي. فمثل هذا يعني مثل هذا الرجل اللي له هذه القيمة حينما يقرأ تشابات على الأقل نقول يعني القراءة هذه من جهة اللغة، أنا متكلم الآن على الأقل من جهة اللغة أنه لماذا لا تكون حجة، لكن نقول الفرد قد يقع عنده ماذا الخطأ والسهو والشذوذ. فإذا المسألة كنظر لغوي الآن، يعني كنظر لغوي ممكن تقول الله وقع عنده خطأ أو اشتبهت عليه أو إلى آخره. وهذه المسائل يعني المسائل اللي يقع في هذه الإشكالات تجدونها موجودة ومبثوثة أحيانا في خفايا سطور عبارات بعض العلماء، أحيانا يمكن يعني في وسط سطر كلمتين كذا تفتح لك أفقا في مثل هذه الأمور. فإذا نحن بحاجة ونحن نناقش مثل الأشياء أن ننتبه إلى مثل هذه القضايا، لأن المشكلة نحن يعني نحجب أنفسنا بالمصطلحات أو ببعض المصطلحات ولا ننتبه أن ندخل في التاريخ نحاول أن يعني نثور ما فيه لنعرف ماذا قال وكيف قال ولماذا قال ومن أين جاءت، هذه ما نفكر فيها، خلاص عندنا تشابه التثقيل قالوا كذا وزائدة وانتهى الأمر. طبعا هذا الكلام ذكره الطبري أصله موجود عند الفراء، يعني الأصل الكلام عن تشابهة والكلام عن التثقيل هذا موجود أيضا ذكره إيش الفراء واعترض عليه. هذا ملخص ما ذكره في هذه القراءة التي طبعا هو أشار إليه إشارة، ما قال قراءة، الطبري لم يقل قراءة، ولكن هذه روية عن كما قلت لكم ذكر ابن عطية عن ابن أبي إسحاق وأبي حيوة. نعم شيخ. قال: فمعنى الآية وقالت النصارى الجهال بالله وبعظمته هل لا يكلمنا الله ربنا كما كلم أنبياءه ورسله، أو تجيئنا علامة من الله نعرف بها صدق ما نحن في عليه على ما نسأل ونريد. قال الله جل ثناؤه: فكما قال هؤلاء الجهلة من النصارى وتمنوا على ربهم، قال من قبلهم من اليهود فسألوا ربهم أن يريهم نفسه جهرا ويؤتيهم آية، واحتكموا عليه وعلى رسله وتمنوا الأماني، فاشتبهت قلوب اليهود والنصارى في تمردهم على الله وقلة معرفتهم بعظمته وجرأتهم على أنبيائه ورسله، كما اشتبهت أقوالهم التي قالوها. القول في طبعا قبل الشيخ طبعا لاحظوا هذا تلخيص للمعنى، يعني بعد انتهى من الخلاف كله، لاحظوا الآن منذ أن بدأ الإمام رحمه الله تعالى في قوله اختلف أهل التأويل في من عن الله بقوله وقال الذين لا يعلمون الله لا يعلمون لولا يكلم الله. لاحظوا الصفحات عندنا قرابة 6 صفحات، ثم بعد ذلك يعطينا إيش تلخيص المعنى، ولهذا هذا منطبق على عنوان كتابه، قال جامع البيان عن تأويل آية القرآن. ولذا يقول أحيانا فتأويل كلام إذن تأويل الآية كذا، أو فمعنى الآية أو معنى الكلام، يعني يعبر مرة عن معنى الكلام معنى الآية تأويل الآية تأويل الكلام. وهذا كله دليل على أن الهدف كان واضحا جدا عنده وهو يبني هذا الكتاب، يعني كان واضحا جدا وهو يبني هذا الكتاب، ولهذا رحمه الله تعالى يعتني بهذا عناية كبيرة. وسبقا قلت لكم أنه لو أن واحدا أراد أن يلخص ويخلص كلام الطبري عن الآيات، يعني اللي هو يعمل تفسيرا ما هو كلام الطبري اختيارات الطبري يستطيع أن يعملها، لكن في بعض الأحيان قد يصعب عليه جهة عبارات الطبري فقط، فيحتاج إلى أن يعني يغيرها ليفهمها السامع فقط، وإلا يمكن الواحد أن يسبك مختصرا من كلام الطبري رحمه الله تعالى. من العلماء أيضا لله المعيناي سبق أن ذكرته لكم الواحدي في كتاب الوسيط وليس البسيط، سبق أن ذكرت لكم أنه في البسيط يظهر عنده أثر النقل أكثر من التفسير عنده، يعني كرأي له وإن كان له أرى فيها. في الوسيط يظهر الأثر التفسيري عنده أكثر، خصوصا عنايته بماذا؟ بالمعنى، ومعنى الآية معنى الآية والمعنى يكثر عنده. فلو نحن بحثنا عن العلماء الذين يعنون بتلخيص المعنى سنجد عندنا نماذج يمكن أن يستفاد منهم في من أراد أن يعمل تفسيرا، وهو يعمل التفسير ينظر إلى قول هؤلاء وينتخب منها ما هو الأفضل من العبارات الذي يكون أوضح للسامع أو للمتلقي، وسيفيد كثيرا في لمن أراد أن يتدرب على عمل مختصر في التفسير أو تعليق على الآيات تكون أو يكون هدفه فيها بيان المعنى المراد. نعم. السلام عليكم. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه قد بينا الآيات لقوم يوقنون، يعني بقوله جل ثناؤه قد بينا الآيات لقوم يوقنون قد بينا العلامات التي من أجلها غضب الله على اليهود وجعل منهم القردة والخنازير وأعد لهم العذاب المهين في معادهم، والتي من أجلها أخذ الله النصارى في الدنيا وأعد لهم الخزي والعذاب الأليم في الآخرة، والتي من أجلها جعل سكان الجنان الذين أسلموا وجوههم لله وهم محسنون في هذه السورة وغيرها، فأعلم الأسباب التي من أجلها استحق كل فريق منهم من الله ما فعل به من ذلك، وخص الله بذلك القوم الذين يوقنون لأنهم هم أهل التثبت في الأمور والطالبون معرفة حقائق الأشياء على يقين وصحة. فأخبر الله جل ثناؤه أنه قد بين لمن كانت هذه الصفة صفته ما بين من ذلك ليزول شكه ويعلم حقيقة الأمر، إذ كان ذلك خبرا من الله جل ثناؤه، وخبر الله الخبر الذي لا يعذر سامعه بالشك فيه. وقد يحتمل غيره من الأخبار ما يحتمل من الأسباب العارضة فيه من السهو والغلط والكذب، وذلك منفي عن خبر الله. نعم، طبعا لاحظوا أنه ذكر أهل الإيقان كمصطلح، يعني يمكن يقال أنه من هم أهل الإيقان؟ قالوا أنهم هم أهل التثبت في الأمور والطالبون معرفة حقائق الأشياء عن يقين وصحة، يعني عن يقين وصحة. ليس هناك طبعا تعليق على هذا، والكلام واضح، وطبعا كلام الطبري ما شاء الله في هذه أيضا جميل، لكن ما عندي فيه أي تعليق، ولعلنا نقف عند هذا، لأن الآية القادمة فيها إشكالات يعني طويلة، فيها مسائل، وفيها مسألة ذكرت لكم اعتراض الطبري على قراءة من القراءات، ولعلنا إن شاء الله نناقشها في الدرس القادم، لأنه سيطول الحديث عنها. وفيما يعني قلنا اليوم إن شاء الله كفاية، تنشطون إن شاء الله للآية القادمة بإذن الله تعالى. يا شيخنا، هذه الآية الأخيرة التي قد بين الآيات كأنها يعني خاتمة لكل ما سبق من السياقات. نعم، في اليهود صحيح. كل القصص. نعم. صحيح، خاتمة لجميع ما سبق من الآيات. ولذا سيأتي إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، يعني جملة مستأنفة، نناقش إن شاء الله الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.